هل تخطي الصفوف في غير الجمعة صحيح؟ لا يجوز خط الصفوف لا في الجمعة ولا في غيرها لأنها في أذية. لا يجوز إلا إذا وجد فرجة فإنه يسدها ويكون الذين لمسوا الفرجة أسقطوا حقه. هم الذين تركوا هذه الفرجة فهو مضطر إلى أن يسد فرجة. أما خط رقاب الناس بدون نصف فلا يجوز حرم. نعم. لأنه نهى عن ذلك. نعم. هي أذية للناس. نعم.